فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه هي القاعدة الأولى من القواعد الأربع التي خصها شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بهذه الرسالة القيمة والتي تكلمنا عنها في الجلسات الماضية، وكذلك أيضا شرعنا في الحديث عن القاعدة الأولى ولكن لم نستكمل الحديث عنها. ومن المهم إلى حد ما أن يعني ننظر في القواعد الأربع مجتمعة، بحيث يعني نحاول أن نلتمس ونتلمس يعني صح التعبير وجه اختيار الشيخ لها، وبالفعل نظمها لها نظمه لها بهذه القواعد الأربع. فالأولى في توحيد الربوبية، وأن الإقرار بتوحيد الأولى بتوحيد الألوهية، وأن الإقرار بتوحيد الربوبية ليس كافيا وإن كان مطلوبا قطعا، لكنه ليس كافيا في تحقيق التوحيد، بل لا يعني يكفي وحده كما سوف يأتي. القاعدة الثانية في الوسائط واتخاذ الوسائط والقربى والشفعاء. والقاعدة الثالثة في تنوع المعبودات من الملائكة والأحجار والصالحين والنبيين إلى آخره. والقاعدة الرابعة هي ما عنّن له الشيخ بأن شرك مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين. فحينما تحاول أو نحاول حقيقة، وينبغي أن نتأمل هذا الفقه في الاختيار للشيخ والتقعيد والتصنيف لقضايا التوحيد من خلال هذه القواعد الأربع، الأمر يعني جدير بالتوقف وجدير بالتأمل والنظر. الأولى كما قلنا توحيد الألوهية، الثانية القربة والشفاعة، والثالث أنواع المعبودات وأنها واحدة ومهما كانت، سواء كانت جمادات كالأشجار والأحجار، أو كانت يعني مغيبات وروحانيات كالنجوم والكواكب والشمس والقمر إلى آخره، أو كانت يعني ذات طبيعة خاصة كالملائكة، أو كان لهم مزيف عند الله كالأنبياء والصالحين. هذه كلها مهما تنوعت المعبودات وما كان لها من فضل عند الله عز وجل، أو مهما كان لها من بعض الأشياء التي يتصورها الناس من روحانيات سواء في جن أو في يعني كواكب إلى آخره. الرابعة هي بالفعل قضية غلظ الشرك، وهذه قضية خطيرة، خطيرة جدا في يعني إن كانت القاعدة الأولى أن الأولين كانوا موحدين في الربوبية ومشركين في الألوهية، فإن المتأخرين وهي قد تقرر الحقيقة أو معنى من معاني وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون حينما يكون فعل الشرك غليظا على ما سوف يأتي تفصيله. المهم تكاد تكون هذه القواعد الأربع جامعة لتحقيق التوحيد وجامعة لبيان ضده الذي هو الشرك بأصنافه وألوانه. فالقاعدة الأولى كما مر معنا في الجلسة الماضية هي أن الإقرار بتوحيد الربوبية غير كاف في إدخال صاحبه في الإسلام والقبول عند الله عز وجل. وهذا الغريب أنه في القرآن كثير جدا الاحتجاج بإقرار الخلائق، تكاد تكون يعني توحيد الربوبية لا يكاد ينكره أحد. نعم يوجد ملاحدة وينكرون تماما الربوبية وهم قلة الحقيقة، بل حتى هؤلاء قد تأتيهم نوبات أو تأتيهم ظروف ويرجعون، يعني الإنسان مهما كان يبقى الإنسان ضعيف ويبقى الإنسان كما يقال لابد من قوة يعني شعوره بقوة فوقه، مهما يعني مهما بلغ من الجبروت ومهما بلغ من الغفلة لابد أنه يأتي يوم مرة ويشعر بأنه ضعيف وأنه عاجز. لكن توحيد الربوبية يكاد كما قلنا أنه لا ينكره أحد من الخلائق، لكنه لا يكفي. ولهذا القرآن كثيرا جدا ما يتحدث عن توحيد الربوبية ليحتج به على ضرورة التسليم بتوحيد الألوهية. الشيخ أورد هذه الآية في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض. الشيخ يقول في مقدمته: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، طبعا المحي المميت إليه النشور وبيده إلى آخره، كما سيأتي في أنواع الصفات التي هي لله عز وجل تتعلق بتوحيد الربوبية، وأن ذلك لم يدخلوا في الإسلام، يعني لم يكونوا به مسلمين. فالإسلام لابد فيه من تحقيق والإقرار والتسليم وإعمال توحيد الألوهية. وقلنا أيضا في الجلسة الماضية أن تعريف توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وهي الخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى آخره. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، بمعنى أن نجعل أعمالنا وأفعالنا سواء القولية أو العملية أو القلبية لا بد أن تكون لله. هذا هو توحيد الألوهية. توحيد الربوبية أن نوحد الله بأفعاله، بأن نعتقد أنه هو وحده الخالق الرازق إلى آخره، هذا هو الربوبية. الألوهية أن نوحده بأفعالنا، بمعنى أن نصرف أفعالنا له وأن لا نصرف أفعالنا لغيره، وأفعالنا تشمل القولية والعملية في الجوارح والقلبية. ولهذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا مانع أيضا أن نتكلم عن التوحيد. التوحيد من حيث اشتقاقه هو مصدر وحدة، وحد يوحد توحيدا، وحد يوحد توحيدا. أحيانا قد يرد يعني بعض، هو ليس إشكالا الحقيقة، لكنه أحيانا يعني يحتاج أن يعني يتنبه له طالب العلم، الأصل في وحدة بمعنى جعل الشيء واحدا، والتوحيد يعني جعل المتفرقة واحدة. فمثلا حين أقول وحد البلاد بمعنى أنها كانت متفرقة فوحدها فجعلها وحدة واحدة. فهذا من حيث الاشتقاق اللغوي، وحد فعل متعدي، فعل متعدي بالتضعيف، ومصدره تفعيل توحيد بمعنى جعل الشيء واحدة. طبعا ليس هذا المراد بالتوحيد اللي تكلم عنه اللي هو إفراد الله. وأنا أذكر حينما كنا طلابا حقيقة يعني كان شيخا من شيوخنا ليس سعوديا لكنه كان سلفيا حقيقة، كان سلفيا وليس أشعريا، وكان يعني له باعه في التوحيد جزاه الله خيرا ومؤلفاته كذلك ومواقفه، لكنه فعلا كان يستشكل توحيد. وكنا طبعا طلاب في الكلية ما كنا يعني لكن كانت في في في في مخيلتنا. وأنا طبعا لما كنت مستصحبها في قراءاتي ومطالعاتي فوجدت الموضوع يعني هو فعلا كأثارها ولم يجب عليها، ولهذا كان يستشكل توحيد مع أنه حقيقة سلفي. ما هو يعني تقول يعني ليس يعني متهما في فهمه، فكان يقول توحيد جعل الشيء واحدا، وهذا ما ليس هو التوحيد اللي احنا قلنا هو إفراد الله بالعبادة. ما احنا نقول أنه كان متعدد فوحدناه، ولهذا كان يستنكر التوحيد، يقول عقيدة ويقول كذا وكذا، وإن كان طبعا موحد كما قلت. ثم في قراءاتنا بما بعد أنا وجدت التوحيد موجود عند الصحابة، لفظ التوحيد قصدي، لفظ التوحيد هي لم ترد في في في في الكتاب والسنة، يعني ك ك ك في القرآن والسنة ما في لفظ التوحيد، ولا وحد إلا ما أدري عن حديث معاذ أظنها إلى أن يوحدوا الله، حين بعثه إلى اليمن أظن إلى أن يوحدوا الله، هذه أظن التفسير لم تكن باللفظ النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أن يوحدوا الله. أما الصحابة فجاء عندهم التوحيد ولفظ التوحيد، ولهذا ابن عباس أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقه لكم تتقون، أي توحدوا بالعبادة. وكذلك أيضا في حديث حجة الوداع جابر رضي الله عنه قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فلفظ التوحيد موجود متقدم جدا. لكن الكلام هم قلت ليس الحمد لله، هذا واضح، وكما قلت في الاطلاع على كلام العلم واضح. لكن تأتي في الاشتقاق اللغوي، الواقع أن التوحيد هنا ليس بمعنى جعل الشيء واحدا، إنما توحيد معنى أفرد، وحدة تأتي بمعنى أفرد، وهذا مهم جدا في ترسيخ هذا المفهوم. فالتوحيد بمعنى نوحد الله أي أفرده بالعبادة، بمعنى نفى الحق عما سواه. ثم يأتي أيضا لما نثير في قضية أحيانا الذي يثيرون تقسيم التوحيد، لا توحيد الألوهية والربوبية وأساسا يكون هذا توحيد محدث، وأن الذي أتى به ابن تيمية، أو أنه قد توحيد ابن خزيمة هو الذي قال، وهذا غير صحيح. كما قلت التوحيد موجودة في من حيث اللفظ موجود كما قلت في عهد الصحابة وإلى آخره، ما في إشكال. أقول لك أهل الرسول بالتوحيد في البخاري وفي غيره، في مسلم في حجة الوداع، في مسلم حديث جابر، وأهلنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فلفظ التوحيد ما في إشكال. أما التقسيم يا أخواني أيضا ليس مشكلة التقسيم، ولا ينبغي أن يكون هناك منازع في التقسيم سواء قسم، ولهذا يمكن أن نقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، نقسمه إلى قسمين، ما هي مشكلة. المشكلة أن التقسيم صحيح لا نزاع فيه، بمعنى هناك من قسم التوحيد إلى نوعين، صحيح ولا لا؟ توحيد علمي خبري وتوحيد قصدي طلبي. فهذا التقسيم أيضا توحيد، فقسم التوحيد إلى قسمين، توحيد علمي خبري وتوحيد قصدي طلبي، وتوحيد أقسام. حتى لو قصدت أربع أقسام قسم، فمشكل. المهم أن أن أن المقصود صحيح. وغالبا يا إخواني، غالبا خذوها يعني، غالبا هذه التقسيمات العلمية هي في الغالب أنها للتعليم. أكثر علماء حين يقسمون الفقه واللي يقسمونه، أو حتى يعني الأركان والفرائض والكذا وأقسام كذا وأقسام المياه وأقسام هي تورد للتعليم، وحين لا تكون حاصرة لكنها صحيحة. هي المقصود بالتقسيم التعليم. فالشيخ أو العالم أو المؤلف حينما يقسم أحيانا هو الذي بقراءته وباستقرائه رأى أنه يقسم إلى ثلاث أقسام، يقسم أربع أقسام، يقسم الفقه، يقسم الأصول الفقه، يقسم الحديث، مصطلح الحديث، يقسم علم الرجال، علم الرواية، علم هذا، علم دراية، علم رواية، علم قسم أشياء. لأن غالب أن التقسيم يكون للتعليم، بمعنى أنه حينما نقول التعليم بمعنى من أجل طلبة العلم، بحيث يعرف، لأن التقسيم هو للتوضيح. أنت حينما تقسم تقسم لتوضح، توضح لطالب علم، وحينا لتتفهم، تفهم النص الشرعي، تفهم كلام أهل العلم، تفهم الاستدلالات، تفهم الدلالات إلى آخر. فلا ينبغي أن يكون عندكم حرج في أي تقسيم ما دام أن هذا التقسيم صحيح. أما أن تنتقده من حقك أن تنتقده، بمعنى تقول لا هذا تقسيم غير حاصر، هذا تقسيم حاصر، هذا تقسيم صح، هذا تقسيم لا سقط منه القسم فلاني، هذا القضية ما هي مشكلة. فولهذا لا تقول تقسيم مبتدع ولا تقسيم، يمكن الآن ننشئ تقسيم جديد في التوحيد، نحن لأن نتكلم عن الإسلام وعن الدين، ما في إشكال التقسيم. فنحن قسم التوحيد فعل بنظر للأفعال، أفعال الله توحيد ربوبية، أفعال العباد توحيد الألوهية، وهو تقسيم صحيح. لكن من حيث يعني تحقيق الشرك والتوحيد الكلام هنا صحيح. فالله عز وجل ذكر الشرك وذكر العبادة والتقوى، اتقوني اعبدوني اعبدوا، وقال الشرك وذكر الشرك بلفظه إن الله لا يغفر أشرك به، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشرك وذكر الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالسنة بيّنت أنواع الشرك، القرآن ما فيه أنواع شرك بيان، وإنما ذكر الشرك وذكر يعني الإيمان بالله، جعل الشرك يقابله الإيمان وتقابله العبادة وتقابله التقوى. فالسورة اللي عندنا هنا مثلا سورة الآية اللي عندنا سورة اليونس، قل ما آية يونس، قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فسيقول فقل أفلا تتقون، بمعنى أفلا توحدون. فالتقوى هنا بمعنى توحيد، لأنها مقابل إيش؟ مقابل أنهم مشركون. فإذا كنتم أنتم مسلمون بأنه يرزق ويخلق إلى آخره، إذن عليكم أنه هو المستحق أن يفرد بالتقوى. إذا نأتي إلى تحقيق توحيد الألوهية، القرآن يعني عنايته بهذا التوحيد عجيبة. وأنا بودي يعني أن في إن شاء الله بخاصة حين نقبل على رمضان المبارك، بلغنا الله إيانا وإياكم وتقبله منا ومنكم، طب هو شهر القرآن، وإن شاء الله تقرأوا القرآن وتقرأوا بتدبر. حاولوا فعلا أن تستقرئوا يعني إلزام الكفار بإقرارهم بتوحيد الربوبية على لزوم أن يوحدوا الله عز وجل بتوحيد الألوهية، كثيرة جدا، كثيرة جدا يعني. ولعله يأتي إن شاء الله في مناسبات يعني، وأنا ذكرت بالأسبوع الماضي أحيانا يعني الشرك وكلام القرآن عن الشرك بشكل عجيب يعني، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، لا تجمع الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، لا تجعل مع الله إناثا فتلقى في جهنم ملومة أفأصفاكم ربكم يتخذ ملائكته إناثا. يعني شيء عجيب في, في, في, في, في القرآن. وهنا الآية عندكم سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض. طبعا هو الآية أولها قل إيش قل أمن خلق السماوات، الآية اللي قبلها أصطفى الله خيرا ما يشكون، الشيء أولها وأول الآية الله أصطفى الله أم خيرا ما يشكون، ثم قال أمن خلق السماوات والأرض، الشيء الآية قل الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى، قل الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى. الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات، اقرأوها حوالي خمس آيات: أمن خلق السماوات وأنزل لكم السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة. لاحظ الإثارات، إثارات بالدقائق بالبهجة بالدقائق التفاصيل، ينبت شجرة شيء ما كان. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعدلون ما معنى يعدلون؟ يعني يساوون. يعدلون هنا بمعنى يساوون، تالله كنا إذ نسويكم رب العالمين. يعدلون معنى يساوون، ولهذا سورة مفتتح سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يساوون. وهنا قال أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهار وجعل لها رواسي وجعل بين البحر، تفاصيل تفاصيل دقيقة جدا يلفت النظر لها، وجعل بين البحرين، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب مضطر، انتقل إلى أحوال الإنسان النفسية. أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء، تتعلق بحركة الإنسان وإعماله، هذه كل الله جعلها، يعني ما أنتم ما تتصرفون بأنفسكم. أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء، لا إله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين رحمته، أإله مع الله تعالى الله. طبعا ذكر الشرك هنا لأن غالبا الشرك يعني يظهر في الأزمات، يذكر في الأزمات، يعني لأن في غالب الأزمات الواحد يوحد، ويقول أمن يهديكم في ظلمات البر ومن يرزقكم، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده وما يرزقكم من السماء، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إله إن كنتم صادقين. هذه آيات عجيبة في تسلسل وكلها إثبات توحيد، إلزامهم بتوحيد الألوهية بناء على إقرارهم بتوحيد الربوبية. والقرآن كثير: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، شكرا بالله ما لا يخلق شيء وهم يخلقون في سورة الأول مفتتح سورة الفرقان، شكرا ما هم أما ولا يمكن نفع ضر ولا نفع. يعني كثير كثير جدا في القرآن، ولهذا أقول يعني تأملوا في قراءتكم إن شاء الله وتدبركم في القرآن العظيم. وأنا من رأيي مثل هذا، لو تجعل مذكرة عندك بحاول تجعل هذا من جملة تدبرك، تحاول تستقرئ كم ذكر القرآن أي إثارات صفات الله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، بل حتى تصرفات الإنسان، حتى تصرفات يجيبه مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خلافا، هذه كلها تتعلق حتى أفعالك، يعني احتج عليك بها لتوحده سبحانه وتعالى. على كل حال القرآن الكلام في هذا يطول، لكن إن شاء الله لعله بعض الاستدرارات تأتي في القواعد الأخرى. نعم، القاعدة الثانية. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية

والذين يبيت ربهم سجدا وقياما. والذين يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك. حينما ترى هذه الصفات يعني قمة في, في, في, في, في الأعمال الصالحة وقمة في إحياء الليل وقيام الليل والإنفاق وحتى السلوكيات. عباد يمشون على الأرض هنا وإذا خطبهم جاهلون قالوا سلاما يبيتون ربهم سجدا وقياما. يا قمة. ومع هذا قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. يعني الصفات الأولى كافية في أنهم موحدون وكافية في أنهم يعني بلغوا الغاية في الأعمال الصالحة والغاية في حكم الله عز وجل والغاية في التعبد والغاية في السلوكيات العالية والأخلاق الراقية. والذين لا يدعون مع الله ولا يقدس ولا يقتل نفسه في حرام ولا يزول. هذه معروفة أن طبعا المؤمن قد يعني يزل لكن الشرك لا يدعون مع الله إلها آخر. ولهذا يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول عباس وإذا سألت فاسأل الله. طبعا مسلم بن عباس ما كان صغير لكن طبعا يعلمه وتعلمه لغيره وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوا. هذا تحقيق التوحيد. وهذا هو اللي أحيانا قد يدخل الإنسان في في في في في في, في مخالفات عقدية وهو يعني ما انتبه. والذين هم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فتأتي قضية هذه القاعدة في القربة والشفاعة. والذين يتخذون من دونه أولياء ما نعبد إلا أن يقربونا إلى الله زلفى. فهم يعني يعني يعني دقة بيان القرآن للتوحيد تبين لنا أيضا معنى الكفار. الكفار يعرفون مقام الله. يعني هذه الآية ترى أن الكفار يعلمون مقام الله ويعرفون قدرته وإلى آخره. فهم يريدون يقرب زلفى. فقد يكون يعني سواء اعتقادهم بهؤلاء الذين اتخذوهم لأنهم قريب الله أو لأن الله عز وجل مقامه عظيم ما يستطيعون أنفسهم يصلون إلا بقربة. قد يكون نوع من التعظيم لله عز وجل لكنه غير مقبول. قد يكون يقول الله يا أخي الله سبحانه وتعالى مقام ما نصله لا بد من وصله. الله يقول لا. يعني تحقيق التوحيد وإذا سألك عبادي يعني فني قريب. يعني قضية فعلا أن أن أن أن يعني أن أن يستشعر المسلم قربه من الله. الرسول يقول إنكم لا تدعون أصلا ولا غائب اربعوا على أنفسكم. يعني يجب أن يحقق يعني كأنك ما بينك وبين الله حجاب. بل يعني من من من من دقائق الفقه يا أخواني أقرب ما يكون عند ربي وهو ساجد. يعني إذا إذا إذا إذا إذا إذا فعلا نمت شجرة التوحيد في القلب بحيث كما يقال ما في قلبك إلا الله. ما في أي يعني ما يدخل أي شائبة مهما كان هذا المعظم كان نبيا أو ملكا أو صالحا أو ما. فالله عز وجل حينما يعني يؤكد وينفي الشفاعة وينفي القربة لأنه يعني الغني. يا أخواني الله غني عنا وعن كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. فهو يريد نحن فقط أن أن أن أن نعرف التوحيد وأن تقرب منه سبحانه وتعالى. لا لأنه بحاجة لنا لا لنعرف مقامه وقدره سبحانه وتعالى. فكلما كان التوحيد عندك دقيقا وعظيما ألا تجعل بينك وبين الله مهما واصل مهما كان. بل حتى يا أخي مهما ضعف عملك ومهما شعرت بركام الخطيئات أبدا ليس لك إلا الله. أما يجيب المضطر إذا دعا ما في إلا الله عز وجل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقضية القربة والشفاعة أحيانا قد يكون قصده حسنا، ليس قد لا يكون بالضرورة تعظيم، قد لا يكون بالضرورة تعظيم للشافع بقدر ما هو تعظيم مقام الله ما نستطيع أن نصل. يقول الله لا أنت بتصل. نأتي إلى الشفاعة، كيف القرآن تكلم عن الشفاعة كثيرا، كثير ترى الكلام عن الشفاعة يا أخواني في القرآن. أيضا جعلوها في تدبراتكم إن شاء الله في القرآن، تدبروا موارد الشفاعة، فما تنفع شفاعة الشافعين ولا يشفعون لما ارتضى، والآيات التي استدل بها الشيخ سوف تجد كثير الشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة يا أخواني بالفعل هي التي يعني طبعا نتكلم عنكم الحمد لله كلنا موحدون إن شاء الله وكلنا، لكن نتكلم فيه حتى نوضح خاصة لغيرنا ممن لم ينعم بتحقيق التوحيد. إخواني في الخارج يوجد قبور ويوجد ناس يتشفعون ويطلبون ويطوفون، لأن ما يعني فعلا ما شعروا بفعلا بأمر الله عز وجل بأن لا نتخذ وسائط البتة. هم قصدهم حسن، قصدهم حسن، يقول هؤلاء صالحون وهؤلاء مقربون وهؤلاء أهل الله وهؤلاء أولياء الله ولا هؤلاء ما نصل ما وصلوا. الله لا يريد هذا ما ابدا، لا, لا لا لا هذا يعني مهما كانت المسوغات انبرت هذا غير مقبول البتة. ولهذا كان يعني نفي الشفاعة ونوع الشفاعة المثبتة، يعني الشفاعة المنفية فعلا حينما تقف عندها وتقف عند الشفاعة المثبتة تجد تحرير التوحيد بشكل عميق. الله عز وجل في قبل أن نصل للشفاعة في الآية ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هو كاذب كفار اثنين يعني صفات خطيرة. فدعوهم غير مقبولة أن يقول نريد أن نتقرب الله عز وجل زلفى، وهم طبعا بمعنى يعبدون الله، لكن يقول هؤلاء نتقرب بهم. قال عز وجل إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهم كذبة في اتخاذهم وهم كفار في عملهم، كاذب وكفار. ولهذا أقول لكم يا إخواني سورة الزمر، هذه سورة الزمر طبعا يعني كلها حديث عن التوحيد، أيضا اجعلوا في تأملاتك ودبرك في القرآن إن شاء الله سورة الزمر من أولها إلى آخرها كلها توحيد بأنواعه. فإذا مسهم صدرون دعانا وإذا مسهم صدرون ربهم إليه ولقد أوحي إليك ولئن أشركت ليحبطن عملك شيء وما قدر الله حق قدره شيء. أقرأوها فيها فيها فيها التحديث عن ولئن سألتم خلق السماوات وليقول الله قل أفرأيتم ما تعلمون إن أرادني الله هل نكشفات ضره. أيضا في توحيد الربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات وليقول الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه توكل فليتوكل توكل. فالله يقول إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. أما الشفاعة كما قلنا لكم نأتي إلى الشفاعة المنفية كما قال الشيخ، المنفية قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أيضا هذا كذلك توحيد ربوبية ما لا يضرهم ولا ينفع الضار والنافع والله عز وجل. ثم يقولون هؤلاء شفعاء يعني هم لا يضرون ولا لا يضرون ولا ينفع فكيف يكونوا شفعاء؟ طبعا النعت هذا كما يقول الوصف هذا كما يقول الأصوليون يقولون التعليل بمشتق، التعليل بمشتق يؤذن بما بعلية ما منه الاشتقاق، التعليل بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. فذكر هذه الأوصاف ما لا يضرهم ولا يؤذن بأن العلة أن أنهم يعني ما دام لا يضرون ولا ينفعون إذا لا يستحقون الشفاعة ولا يستحقون أن أن أن أن أن أن أن يستشفع بهم. طبعا الشفاعة يعني أيضا قبل أن نأتي كذلك مهم جدا في تحقيق التوحيد، والشيخ جعلها القاعدة الثانية. الشفاعة طلب، الشفاعة طلب من الشافع، أنت تطلب من الشافع، وأنا طبعا طلب دعاء. لا يجوز هذا النوع من الطلب، لا يجوز أن يصرف إلا لله. حينما تستشفع أو تطلب شفاعة بمعنى سواء دعاء سواء بأي الألفاظ نطقت فهو نوع من الطلب وهو نوع من الدعاء، وهذا لا يجوز لله. إذن طلب الشفاعة شرك أكبر، طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، حتى نأتي الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة مجائزة، الشفاعة المنفية هي أن تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر. إذا الشفاعة المنفية هي الشيخ قالها، فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه الشفاعة. وهذا ضابط لا ينخرم، ضابط دقيق في الشفاعة المنفية، هي أن تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه. تطلب من ميت، تطلب من ولي، تطلب من غائب، تطلب من ملك، تطلب من صنم، تطلب من حتى ولو ما طلبوا من غير الله شفاعة طبعا تستشفع به وهو لا يقدر، هذا لا يجوز. هذه الشفاعة المنفية، وهي اللي قال فيها ويقول هؤلاء شفعاء عند الله أم اتخذ بلا شفعاء والأول كانوا لا ينفش ولا يعقلون. والدليل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقكم من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفعة، فلا شفعة بمعنى الشفعة المنفية، وهي أن يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. والشفعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة. حتى الشفاعة المثبتة ما تطلبها من الله، ما تطلبها من غير الله، وهي مثبتة. الرسول يشفع، الملائكة يشفعون، الصالحون يشفعون، قارئ القرآن يشفع، الأفراط يشفعون، هذا كنا نؤمن به، لكن لا نطلب من الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا شفاعة الكرة يوم القيامة نطلبها منه لأنه حاضر. الشفوع في يوم القيامة موجود وحاضر، نطلب منه الشفاعة. كان ادع لنا يا رسول الله اشفع لنا لأنه موجود، لكن ما نطلب منه الآن. أما الآن نقول اللهم شفع فينا نبيك، أو اللهم اجعلنا ممن تناله شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كما نقول اللهم اجعلنا ممن يريد حوض نبيك، ولا نقول يا رسول الله أوردنا حوضك، ما نقول يا رسول الله أوردنا حوضك. نأتي إلى تحقيق الشفاعة في التوحيد، خاصة في الشفاعة المثبتة. الشيخ يقول الشفاعة المثبتة تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد ذلك. طيب الشفاعة المثبتة تحتاج ثلاث أمور، طبعا تطلب من الله، ولا بد أن يأذن الله للشافع. الأمر الثاني أن يأذن الله للشافع، والثاني أن يرضى عن المشفوع له. تعالى الله عن التشبيه والتمثيل، أنا أذكر لكم الشفاعة في الدنيا اللي نسميها الواسطة، والتي نحن بلشين فيها الواسطة، هذه اللي ذابحت الناس. تأخذ ملفك العلاقي الأخضر تدخل على المكتب، مدير المدرسة ولا مدير التعليم ولا الوزير والوجي ولا مدرش ولا مدير الشركة ولا مدير البنك ولا دود ملفك ورايح. دخلت عليه أفلان أنا خير أنا سعودي طيب أبو وظيفة والله ما عندنا، أنتم معلنين والله ما عندنا طيب، وأنت خارج يجيك واحد وش يعني فلان؟ قال والله يا أخي أدور شغل أبي عمل. قال هنا؟ قال قال من المدير فلان؟ قال لا لا لا روح لفلان هو صاحبه تعرف من قال من تعرف أصحابه؟ قال والله ما أدري من أعرف، قال بس خلاص فلان روح له. فأبو أبو ملف معلق هذا أبو غتيري راح هالرجال ويعرفه طبعا، سلم عليه هلا فلا حياك الله شو الوالد طيب خير؟ قال والله قالوا في وظيفة في شركة فلانية ولا في الوزارة فلانية ولا في وخير وش دار والله تك أبوه وريقة بس بشر أبوك أبوه غالي وعزيز علي المكرم فلان أرجو حيث فلان عز علينا سهل أمره ولا تمشي له ولا كذا ولا. لما جاء دخل عليه هلا حياك الله تو داخل قبل شوي قال ما عندنا شيء، قال والله ما قلت انك تعرف فلان يا اخي الله اهلا وسهلا. ما الذي فعل الشافع هذا؟ فرض على المشفوع المشفوع عنده من غير اذنه ومن غير اختياره ولا لا؟ وحتى يمكن حتى يمكن احيانا حتى احيانا صاحب الملف الاخضر هذا يمكن مؤهلاته اقل، بما أنهم طالبين في 90 وهذا ما جاب إلا 80 ولا جيد وهذا جيد جدا ولا ما أدري شو ولا هذا عنده دورة تدريبية هذا ما عنده. أحيانا فعلا حتى حتى حتى حتى المشفوع له لم يرضى الله قوله وعمله حتى يكون ناقص مؤهلاته ناقصة ولا لا؟ فالشفاعة في الدنيا واسطة تجي على من وراء خشم المدير، وأحيانا قد يكون صاحب الملف ما استوفى كل المطلوبات، صح ولا لا؟ إذا تعالى الله عز وجل الشافع ما يمكن ينال شيء من مقام الربوبية، ولا يمكن مع مقامه نبي ما يمكن يدخل واحد على الله واحد ناقص. فلاحظت كيف يعني حفظ مقام وحق الله عز وجل في الربوبية والألوهية لا بد أن يأذن للشافع ولا بد أن يرضى عن المشفوع لا لابد، بمعنى ما هي واسطة فعلا تفرض فرض، لا الله كرم الشافع أكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى حينما يتخلى عنه آدم ونوح وأولو العزم كلهم يذهبون إلى نوح وكلهم يذكر خطيئته إلا عيسى ما له خطيئة، ومع هذا يقول يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة الكبرى كما تعرفون وقصتها، فيقول أنا لها أنا لا، ثم يسجد على الأرش ويقول فيلهم الله من المحامد ويتكلم حتى ارفع رأسك وستعطى وشاء تشفع. إكرام من الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة المثبتة لابد فيها أن يأذن الله للشافع، سواء كانوا أنبياء ملائكة أو حتى كانوا صالحين أو كانوا والدين أو كانوا قارئ القرآن أو كان الأفراط إلى آخر، ويرضى عن المشفوع. ولا يرضى الله إلا عن الموحدين، ما يرضى عن كفار ومشركين والدخل حي الله جيب له. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولهذا قال الشيخ رحمه الله والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة ليس بقوته ولا بنفوذه ولا بأنه له دالة على في أهل الدنيا ليش يخضع له، لأنه له معروف عليه ودليله يقدر يعزله ولا يقدر يشيله ولا يقدر هذا لما. والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله، والله لا يرضى إلا التوحيد ولا بد من عمل صالح، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا الملائكة يعني ولا يشفعون إلا لما يرتضى، وهم من خشيته مشفقون، وهم معنا شفعاء وهم من خشيته. وتكلمنا عن هذه الآية في موضوع التوحيد. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، الآية. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، الحديث. هذه القاعدة الثالثة. أيضا قبل أن ندخل فيها أشير في تكميل موضوع الشفاعة، وهي فعلا كما قلت لكم يعني الحقيقة الحديث عن الشفاعة وحديث عن دقة الشرك حتى في أحيان بعض المسلمين ومقامهم وتعظيمهم مقام الله عندهم عز وجل، أحيانا فعلا يعظمون الأولياء ويعظمون أو يقول نحن لا نستطيع أن نصل إلى الله عز وجل ولكن هؤلاء هم واسطتنا لمقامهم إلى آخره. نأتي لقضية يرتبط بها قضية الكرامة، الكرامات. طبعا أهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء وأن الله عز وجل يجري على يد من بعد صالح عباده كرامات لتكريم هذا الصالح أو لإنقاذه من هلكة أو لإعانته أو مساعدته. فالكرامة حق، وكما قلت أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء، ولكن لها ضوابط. أولا، حتى لو جرت الكرامة على عبد من عباد الله وصالح من الصالحين لا يعني أنه أصلح الناس، ولا يعني أنه يعني كما أن من لم يجري الله على يديه كرامة أنه يعني قد لا يكون بالغ درجات في في في في في الصلاة أبدا. هذه الكرامة يجريها الله عز وجل كما قلنا إما لإنقاذ هذا وإما لإعانته إلى آخره، فهي ليست دليل على أن أن أن أن يخص بنوع من يعني سواء تقرب أو استعانة أو هذا جانب. الجانب الثاني وهو المهم أن ما هي كرامة؟ ليس كل من أتى بخارق فهي كرامة. طبعا لا شك أن أمر خارق يعني إلى حد ما قد تكون خارقة للسنن. طبعا المعجزة تكون للنبي والكرامة تكون للنبي ولي الصالح. لكن لا تكون كرامة إلا أولا يعني الرجل أو المرأة لابد أن يكون صالحا ومستقيما على طريق الكتاب والسنة وليس الشعوذة ولا أمور مخفية ولا أمور وإنما وكما أنه أيضا لا يعني بالضرورة أنها تقبل تكرار. الله يجريها لكن ما ليست يعني بالضرورة أن تكون صاحبها يستطيع كررها. هذا أمر قد وقد لا. من أجمل ما الضوابط هذين أو هذان البيتان: وبين السماء والأرض وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق فزنه بميزان المطهر شرعه فإن وافق الشرع الشريف فوافق. حقيقة هذا هو الميزان. وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق مش في البحر ولا في النهر ولا طار فزنه بميزان المطهر شرعه شوفوا على السنة فإن وافق الشرع الشريف فنعم وإلا هذه خرافات وشعوذات وسحر وكهانات إلى آخره. وكما قلنا أحيانا نجيها الله على إنسان قد لا يكون يعني لا تعني أنه أفضل الناس وإنما الله أجرها له لي كما قلنا قد ينقذه من هلكة وقد يعينه على قضية استعصت وقد يسوق له رزقا فيما جاع فيما هلك في آخره فيما فاز في مسبعة في عطش. ولا تعني أنه أفضل الناس كما أن من لم يجري الله على يده وهو واقع في هلكة أنه غير صالح. إنما له لله الحكمة في ذلك فهذا هو الذي ينبغي. أما ما يكتب ويدون في بعض الكتب الطبقات سواء طبقات أولياء أو غيرها هذا كثير من الخرافة ولا ولا ولا يعني بل مع الأسف أن واحد في بعضها يعني أنكم تعرفون يعني الغريب وإلى الآن موجود الغريب إلى الآن موجود في الديانة الإسلامية من يسمى بالمجذوب. أي إنسان مجذوب أو عليه نوع من الخلل أو كذا أبدا يعني يتقربون إليه ويتمسحون به ويقول هذا من أهل الله بل حتى بل قد يعتقدون أنه تجرى على يده كرامات. هذا خرافة ونبرأ يعني يبرأ ديننا أن يكون دي مجاذيب ومجانين. ناهيكم حينما تقرون في كتب طبقات الأولياء للشعراني ولغيره فيها من الخرافات ما الله يعلم مما ذكر أنه قال أن واحد كان حاضر في صلاة الجمعة وكأنه حصره البول فكلم الشيخ فالشيخ فعل الجبة طبعا عريضة شوية للخم ادخل فدخل وجد ما شاء الله انهار ومياه وتوضأ طبعا دخل بالكم وراح وتوضأ وجلس. هذا كلام يعني وغيره كثير. هذا كله خرافة وليس كرامة. إنما المعيار هو الصلاح والمعيار هو الاستقامة على الدين وعلى التوحيد وعلى السنة. أما مجرد الشعوذات فهذه كما قلت هذه ينبغي أن تقرن بالحديث عن الشفاعة. وفيما يتعلق بالقاعدة الثالثة قال الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على الناس متفرقين، كما قلنا لكم هذه القاعدة يوضح فيها الشيخ أن المعبودات مهما تنوعت أن الموقف منها واحد بأصنافها، إن كانوا ملائكة مقربين إلى الله عز وجل، كانوا ملائكة مقربين لله عز وجل، وكانوا يعني لهم ما أعطاهم الله من القدرات من الطيران ومن القوى، هذه كلها لا تجعلهم لا تجعلهم في مقام أن يعبدوا من الله عز وجل، أو كانوا أنبياء ومعلوم مقام الأنبياء، بل الأنبياء أفضل من الملائكة، أو صالحين وأيضا الصالحون لهم مقامهم عندنا والأولياء لهم مقامهم عندنا واحترامهم ومحبتهم وتقديرهم والتأسي بصالح أعمالهم، ما عندنا أشكال، لكن هذا كله لا يجعلهم أن يعودوا من الله عز وجل. أو الأشجار والأحجار، ومع الأسف أنه فعلا يعني أحيانا توجد عقائد في بعض الأشجار أو الأحجار أو المنحوتات وتستغرب يعني الإنسان يستغرب يعني العقل البشري، أحيانا نشوف عقل بشري يعني عبقري، تستغرب عبقري كيف لا يهدى وعبقري كيف يصدق خرافات، يعني مما يدلك يا أخواني على أن الهدى بيد الله وأن الهداية بيد الله ليس بالعبقرية. ولهذا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، كيف يصير يعبد شجر يعبد حجر، تستغرب فعلا يعني احيانا تجد يعني حتى في العصر الحاضر احيانا بعض هم عباقره اذا جاءوا عند المعابد فالهدايه بيد الله عز وجل، ليست خاضعه لعبقريه ولا لعقليه ولا لدروشه ولا لغيرها، انما هدايه من الله عز وجل، والانسان يسال ربه ان يثبته. ولهذا حينما تنظر في الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم عباقرة وصنادل قريش، أبو جهل يا أخواني هو عند قومه أبو الحكم، وكان يرجع إليه في مهمات الأمور وملماتها، وكان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دعا قال اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر الخطاب أبو الحكم ما يشاء، يعني كانوا متساوين في العبقرية والعقلية، والله شاء الله هداية عمر، وإذا لو شهد لكان أبو جهل هو محل عمر وعمر أبو جهل، عقلية ما هو يعني ما هو سهل، حتى أبو لهب ما هو سهل، أبو سفيان كان هو الذي قائد قريش، أبو سفيان أخواني ما أسلم إلا بعد 20 سنة، أبو جهل ما أسلم، يعني الهداية بيد الله عز وجل، أبو بكر رضي الله عنه أسلم من أول كلمة سبحان الله، صديق يعني حين أشوف صديق، وأنا سبق تحدث في الجلسة في أظن في العام الماضي أو هذا الجلسة في العام عن الصديقية ترى ممكن يبلغها الإنسان في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. فالإنسان يا أخواني اجتهدوا، إذا كان عنده صدق عنده شفافية وعنده صدق تعلق بالله عز وجل أبدا بإذن الله سوف يهدي الله عز وجل، سوف تكون أمور عنده واضح. أبو بكر رضي الله عنه آمن بأول كلمة، أول من آمن من الرجال أبو بكر، ودل على صديقيته رضي الله عنه شيء ما يعني مواقفه، وكان هو الخليفة الأول، هو الذي يعني رده أبو بكر له، أبو بكر هو الذي يعني حفظ الله الإسلام، اهتز الناس لما مات لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى رفيق الأعلى، يعني يقول يعني بعض الصحابة ما هو عمر ما يقول كنا لما تفرك كالغنم التي رشها السيل، ما نسوي شيء. أبو بكر بقوته وبصدقه وبصديقيته بإذن الله عز وجل ما عنده شك في في في في في, في, في الإيمان، ولهذا أرسل جيش أسامة ما عنده هلا الكفار والأعراب محيطون بالمدينة كالمعصم، محاط السوار المعصم، قال ما الرسول قال يروح الجيش لازم يروح الجيش، حتى قال أنا أروح معك، لأن الرسول جعل في الجيش أبو بكر عمر، إلا أنه استأذن إذا تأذن لي أسامة ولا أنا ماشي معك. يعني صديقية ما بعد صديقية. طبعا في قضية الإسراء كما تعرفون ما أحب أن أطيل. فالإيمان وبإعمال مال العبقرية والعقلية لا شك النعمة، ولا شك والله عز أمر بالتفكر وأمر بالتفقه لقوم يعقلون ويتفكرون ويفقهون ويعلمون ويسمعون، لكن يبقى الجانب الهداية وجانب ما يفتح الله عز وجل من على القلوب. فمقصودي كيف الناس تعبد الأشجار والأحجار تستغرب يعني. مما يدل لا شك الإنسان كما قلت لكم قبل قليل، الإنسان يشعر لابد في قوة فوقه. فإسلامنا فعلا يهدي للحق ويهدي للتيقظ، ويجعل الإنسان فعلا هذا الإنسان الضعيف يهديه ليسير يسير سيرا مستقيما على جادة حق لا تتخلف ولا تنخرم لا في الدنيا ولا في الآخرة. فمنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر باعتبار روحانيات وكواكب وأشياء لا يعرفونها، وخاصة في يعني عندهم تعرفون يعني القصص والأساطير حول الكواكب وحول الشمس والقمر والأقمار والنجوم إلى آخره. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم، لما قال هؤلاء أقرب وهؤلاء أبعد، كلهم على موقف الإسلام منهم موقف واحد. والدقيق وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، بمعنى على جميع المعبودات من دون الله لابد أن تزال. ودليل الشمس والقمر قل عزوه من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر، هناك من يسجد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع على قرن الشيطان ويسجد لها الكفار، وكذلك إذا غابت أيضا إذا غربت أن هناك من يسجد للشمس. ودليل الملائكة قلت ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبي أربعة، وقال ويمحشر جميعا، ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ودليل الأنبياء قول الله عز وجل وإذ قال الله لعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وطبعا أمه صديقة ليست نبية، ولكن عيسى نبي. وأيضا اليهود قال عزير بن الله واتخذوه طبعا عبده من دون الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أيضا من دون الله، وهذا من الأدلة اتخذوا أحبارهم ورهبان أربابا من دون الله يعني آلهة. فقال سبحانك ما كفاف هذا للأنبياء. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أي مقرب. وأيضا قصة نوح وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويوقع، كما في الصحيح أن ابن عباس قال هؤلاء رجال صالحون كانوا في قوم نوح، فلما طال عليهم العهد عبدوهم كما هو يعني معروف في السير والتاريخ. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. طبعا اللات رجل في الطائف كان يبت السويق للحاج، وطبعا يبدو أحبوا عمله وعظموه فصاروا فاتخذوا له مقاما أو معبدا فعبدوه كان في الطائف لثقيف. والعزى أيضا شجرة وكانت في أيضا في جهة من وادي نخلة، وعندها خالد رضي الله عنه. ومناه أيضا في جهة قديد كانت شجرة أيضا. فهذه كلها أشجار وأحجار، وكما قلنا تستغرب كيف الإنسان يعني بعقليته وبعبقريته ومع هذا يعبد الأصنام ويعبد الحجارة، ويعني حتى في العرب من عبد الأصنام وحتى عبدوا التمر ليأكل التمر وإذا جاء أكلها. وحديث أبي واقد الليث قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين. حنين طبعا كما تعلمون هي بين مكة والطائف على طريق السيل، على طريق السيل حنين معروفة في وادي نخلة. قال ونحن حدثاء عهد بكفر. مهم من طالب العلم أن يكون نطقه صحيح شوي. أحيانا طالب العلم يقول بكفر خليفة يقلقها، يعني لا كفر. ومثله كثير أحيانا الوسط المشدد، الوسط الساكن أحيانا بعض اللهجات يعني تغلب اللهجة العامية فيحركه يقول كفر، لا كفر. وهذا كثير، وينبغي للطالب العلم أن ينتبه بحيث يكون نطقه يعني سليما ونطقه حسنا، وإن كان طبعا يعني الأمر سهل أو واسع، لكن طالب العلم ينبغي أن يكون يعني يتنبه. يعني قال ونحن حدثاء وعهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنوار. أيضا هذا الحديث معروف في أخرجه الترمذي وصححه وغيره. والنوط والتعليق، ذات أنوار النوط هو التعليق. فطبعا حينما خرج النبي لغزوة حنين سيلاقي الكفار، والكفار يضعون عندهم شجرة يتبركون بها ويعلقون سهم يريدون بركتها، بمعنى يستنزلون النصر ويظنون أنهم إذا علقوا أسلحتهم أنها يعني يكون هذا يعني أرجى أو أدعى لأن يتنزل عليهم النصر. فأبو واقد أيضا كان أيضا يعني صحة التعبير كان فقيه رضي الله عنه، قال نحن حدثاء عهد، يعني لم يستقر التوحيد فيهم يعني ما. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني شوف لنا شجرة أو شيء نضع عليه أسلحتنا حتى يعني نستنزل فيها النصر أو البركة إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر إنها سنن. قلت كما قال بنو سلم اجعل لنا إلها كما له آلهة. فهم وضع الكفار كانوا طبعا يرجون بركته، والمسلمون أيضا كانوا يريدون هذا. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا آلهة، فقال يعني جعل طلب الصحابة أن يجعل لهم ذات أنواط كطلب بني إسرائيل لموسى أن يجعل لهم آلهة، مما يدل على عظم الأمر وشدته، وأنه ينبغي كما قلنا لكم قبل قليل في قضية التوحيد يعني أن في وما يؤمن أكثرهم إلا هم مشركون إن الذين هم من خشية ربهم مشركون والذين هم بربهم لا يشركون. الشرك دقيق، والرسول قال لابن عباس إذا سألت فسأل الله واستعن بالله إلى آخره. فالرسول جعل مع أنهم طلبوا طلبة قد تكون يعني ما يعني بركة أو كذا وما ما هي قال يعني استدل بالآية حينما قال البنو اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فطبعا الشيء أردها بمعنى أنه دليل للأشجار. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. هذه القاعدة الرابعة، وكما قلنا لكم هذه القواعد الأربع ينبغي أن ينظر العلاقة بينها، العلاقة بين جميل والشيخ رحمه الله حينما اختارها وكان عنده من الفقه في في في دين الله عز وجل العجيب. الأولى فقه ربوبية مع ألوهية، الثانية كما قلنا الشفاعة، والوصف الثالثة تنوع الآلهة. هذه يعني من فقه الشيخ في الربوبية في الألوهية، يعني غلط الشرك في الألوهية وهذا خطير. يعني الأولون سواء كان في شرك في توحيد الربوبية الألوهية أو في الشفعاء، لأنهم قالوا في الشفعاء ما نعبدهم إلا ليقربوا الله زلفى، فهم يعني يعبدون الله ويعرفون مقام الله، وإنما اتخذوا قربة إما تعظيم المقربين أو تعظيم لمقام الله كما قلنا، ولكن نحن لا نصل إلى الله ولكن نصل عن طريق المقربين، كما هم على أسف في بعض المعاصرين يقول هؤلاء الأولياء ونحن ما نصل ونصل عن طريق هؤلاء. هنا أيضا أمر خطير، يعني إذا كان المشركون الأولون يشركون في الرخاء أما في الشدة فيوحدون كما قال الله عز وجل: فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وإذا مسكهم الضر في البر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ومشركوا يعني مع أسف المعاصرين في الرخاء والشدة، يعني مع الأسف فيما ينقل أن الواحد منهم إذا يعني حل به مكروب مباشرة يقول يا فلان يطلب لشفاء ولده أو إغناء نفسه أو إصلاح مزرعته، بل أحيانا يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بهذا المقبور كاذبا، وهذا خطير. يعني كأنه يعظم هذا أعظم الله عز وجل، يعني ممكن أن يحلف بالله وهو كاذب ولا يحلف بهذا المقبور أو هذا المعظم عنده بغير الله عز وجل. فالأمر خطير كما قلت يا إخواني، وقضية في قوله عز وجل: وما يؤمن بالله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقوله في عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، ثم قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين بربهم لا يشركون، مع أنهم مشفقون وعبد الله عز وجل، ومع هذا مما يدل على دقة الشرك. فختم الشيخ بهذه القاعدة العظيمة التي تؤكد عظم هذا الموضوع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه. بقي شيء الوقت ولا أسئلتهم ولا أختم؟ ما بقي، نختم خلص بعدين نختم بهنا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، وأستغفرك وأتوب إليك. شكر الله لكم وجزاكم خير الجزاء. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.